تقدر في الدقيقتين تاخد نعيم من ربنا اعظم من ملك ال 170 دولة اللي على وجه الكرة الارضية؟ يا جماعة حفظ آية واحدة من كتاب الله بدرجة في الجنة. انت عارف يعني ايه درجة في الجنة؟ انت عارفة يعني ايه درجة في الجنة؟ درجة في الجنة دي بكل قصورها، بكل حرها، بكل انهارها، بكل نعيمها، بكل ملائكتها، بكل صحبتها من الانبياء والمرسلين والصحبة الصالحة وائمة العصور. يعني ايه درجة في الجنة يا جماعة؟ درجة في الجنة اعظم من ملك الارض كله. يعني لو ادوك ملك الخليج وافريقيا واسيا واوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية بكل اقتصادهم، بكل قصور المليارات اللي على وجه الارض، بكل اللي في خدن اغنى 100 ملياردير في العالم، الدرجة في الجنة اعظم من كل ده. الدرجة في الجنة اكبر من كل ده.